يقول قرر ان يترك المنزل بسبب وسائل الفساد من دش وغيره يؤثر عليه بشدة الى جانب عمل التزامهم في المنزل صعوبة التفاهم، فاتخذ هذا القرار فرارا بدينه والخوف من سوء الخاتمة على نفسه، خصوصا وانه الابن الوحيد والمجاهدة امر صعب. لا عليك ان تذهب اليهم في غير اوقات تشغيل هذه الوسائل، لكن لا تقاطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة. اذا كان والديك هما في المنزل وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا تقاطع المنزل، ولكن قاطع وسائل الافساد.